Урок пятый. Раздел Ж. Хамса. Хаух. Ухт. Ах. Рахис. Хала. Хафиф. Раджул. Ракеб. سفر رخيص رأس خريطة غرفة بردان غرفة غنم الغد صغير بغداد مغرب دماغ غالي قاموس قلب قلم أقلام صديق قريب قطار طابق مقلق